الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في الموظف الحديث كتاب الله تعالى أحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد هذه الكرام، عن موعد مع الجزء الثاني من المحاضرة بعنوان الأصول الشرعية في زمن الفتن والشبهات. كنا قد تكلمنا في الأسبوع الماضي في الجزء الأول عن الفتن وأنواعها وأنواع ما ذكر منها في القرآن ومعانيها، والفتن التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، وخصصنا بعض الأنواع الأهم في ذلك من هذه الفتن، وفتنة الشرك قلنا، وفتنة القتال، وغير ذلك من الفتن الدنيا. ذكرنا فيها التي الأحاديث التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمة من هذه الفتن وبينها لها. ثم بعد أن عرضنا أنواع الفتن، كان إجابنا أن نبين كيف نواجه هذه الفتن، كيف نواجه الفتن، سواء كانت فتن الشرك أو فتن تسلط الكفار أو فتن الدنيا من النساء والمال والبنين أو فتن الاقتتال بين المسلمين والاختلاف إلى غير ذلك. قلنا أن هذا لزاماً أن نبين كيف أن ننجو من هذه الفتن. وطريق النجاة من صنوف الفتن هو أولاً وهو أصالة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما روي عن ذلك عن علي رضي الله عنه مرفوعا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: تكون فتن. لما سئل عن الفتن قال: تكون فتن. قيل: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال يروي علي قال: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم، الحديث. فالمقصود أن الفتن بأنواعها، سواء كانت الشبهات أو الشهوات أو القتال أو البدع، كل أنواع الفتن لا يخلص منها المرء ولا ينجو منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع معرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام ودعاة الهدى. فجميع ما يقول الناس به وما يتشبث به الناس وما يتعلق به الناس في سواء في سلمهم أو في حربهم في جميع أمورهم يجب أن يعرض على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. إذن أحسن عاقبة الطريق والسبيل لذلك هو الرد إلى كتاب الله عز وجل، الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد موته. ولذلك يقول الله عز وجل أو قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتحكيم الرسول وتحكيم الكتاب والسنة. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية أولئك هم الظالمون، وآية أولئك هم الفاسقون. إذا على جميع الأمة عربها وأعجمها إنسها وجنها رجالا ونساء لابد لهم أن يرجعوا إلى كتاب الله عز وجل في التحكيم، وأن يسيروا على نهج سلف الأمة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وهذا في كل شيء، في العبادات، في المعاملات، في الاعتقادات، في كل أمر، حتى في الغيبيات يرجع فيه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر فيه من البعث والنصور والنشور يوم القيامة والجنة والنار، كذلك لابد أن يرجع فيه إلى الكتاب والسنة. ولذلك كان حريما علينا أن نبين إذا جاء الفتن، وحتما ستجيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الفتن تأتي وتقارب الزمان، ونحن في هذا الزمان وقد تمر علينا الفتن وقد يواجه المرء الفتن التي نبأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف السبيل إلى ذلك؟ هذه المحاضرة الثانية الجزء الثاني خصصت لنبين القواعد والضوابط التي ذكرها أهل العلم من علماء أهل السنة والجماعة في التعامل عند ورود الفتن، يعني ما هي الضوابط التي يرجع إليها المرء. وطبعا هذه الضوابط والقواعد اجتهادية لا شك نبين، لكنها ترجع في أدلتها إما لنصوص صريحة من الكتاب والسنة، أو رجعوا فيها للعلم إلى ما كان من سياسة وسلف الصحابة رضوان عليهم لما حدث في زمن الفتن، لأن الفتن لم تظهر إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من ضوابط يسير عليها العلماء في ذلك. فكان سيرهم على هذه القواعد والضوابط، أولا التنصيص على القاعدة من الأدلة الشرعية، يعني القاعدة كلها دليل من الشرع سواء من الكتاب أو من السنة. الأمر الثاني أن يكون مأخذ هذه القواعد والضوابط يرجع في أيضا للسنة العملية المرعية التي عمل بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما وردت عليهم الفتن، كيف عملوا بها، كيف تعاملوا مع هذه الفتن، وبعد الصحابة التابعين والتابع التابعين القرون الثلاثة الخيرية، وأيضا ما ورد عن أئمة أهل السنة والجماعة من الأئمة التي مشهود لهم بذلك أيضا، لأن هذه السيرة العملية مهمة جدا، لأن إحنا قد يكون معنا قواعد ترجع للأدلة، لكن ما حدث فعليا وتعامل معه الصحابة ومن بعدهم في هذه الفتن من الأهمية بمكان أن يرجع إليها ويتدارس فيما فعلوه ويستنبط منها القواعد والأصول. لذلك أهل العلم رجعوا إلى هذين الأمرين والأصلين في هذه القواعد، إما قواعد ترجع للنصوص من الأدلة الشرعية، أو ترجع مأخذها من السنة العملية المرعية عند الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. والحق لابد أن نبين بأنه من سار على هذه القواعد، ليست النص الذي أذكرها تحديدا يعني، لكن سار على الأصلين الكتاب والسنة والطريقة العملية المرعية عند الصحابة، لن يزيغ بصره ولن يزيغ عقله إذا أخذنا بما عملوا به وبما أخذوا به من الأدلة وبما ساروا فيه من السيرة العملية، سيكون ذلك ضابط لنا وعدم جنوح عن الحق إلى الباطل. وهذه من رحمة الله عز وجل أن يتركنا دون قدوة، الله عز وجل جعل لنا قدوة نقتدي به. أولا كان أهل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم بعد ذلك في هذا الزمن في زمن الفتن جاء الصحابة فيما فعلوه، وبعد التابعين وعلماء أهل السنة والجماعة، لأنهم عملوا بالشرع وعملوا بقواعد الشريعة وراعوا الضوابط المرعية، فعصمهم الله عز وجل من الوقوع في الخطأ. فحري بنا ونحن أقل منه علما وأقل منه اتباعا لسنة السلف وفهما للأدلة وضبطا لها، أننا لابد أن نراعي هذه السيرة المرعية العملية المنقولة عن الصحابة في تعاملهم في زمن الفتن. لذلك يتبين لنا وجوب الأخذ بهذه القواعد والضوابط التي وضعها أهل العلم من أهل السنة والجماعة، التي سنبين بعضها الآن، وقلت هي اجتهادية، يعني ليست كلها مسألة نصوص اتفق عليها، لكن هذا اجتهاد من العلماء في ذلك. لكن لابد أن نبين، طب لماذا لابد أننا نعمل بهذه القواعد والأصول أو هذه الضوابط؟ أولا الضابط في المسألة أو القاعدة عند الفقهاء وعند أهل الأصول يعني وعند الفقهاء، القاعدة أمر كلي، أمر كلي يرجع إليه في المسائل التي في أبواب مختلفة. يعني مثلا قاعدة كالقاعدة الكلية الأمور بمقاصد، مثلا قاعدة فقهية، لكن يرجع تجد النية والمقاصد في كل أبواب الشريعة، قاعدة كلية. اليقين لا يزول بشك، إذا اليقين لو سبك لا يزول بالشك، هذا تجد قاعدة أمر كل منضبط يندرج تحت مسائل في أبواب شتى. تجد اليقين لا يزول بالشك في الطهارة، في الصلاة، في المعاملات، وفي الاعتقاد، المسألة إيمانه بيقين لا يكفر بشك، لابد أن يكون يرتفع بيقين، وهكذا. فهذه قواعد تسمى القاعدة، هي أمر كلي ترجع إليه المسائل في أبواب شتى. طيب هنا لماذا نحن نقول الآن لابد نرجع للقواعد والضوابط في هذه الأزمنة زمن الفتن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، إذا في اختلاف، وقد بين سنة ذلك واقع الاختلاف، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجز. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى وقوع الاختلاف أن نرجع إلى السنة، سنتي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. وقد رأى الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف، وبل حدث بينهم اختلاف أصلا أيضا، وما نجوا إلا بما تمسكوا به من القواعد الواضحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليها الخلفاء الراشدون من بعده. وهذا يبين لنا الفوائد التي لابد أن نظهرها في اتباع هذه القواعد. لماذا بنقول لابد تكون لك قواعد تعلمها وترجع لها في هذا الزمن؟ لأن أول شيء رعاية هذه القواعد والضوابط هتعصم تصور المسلم من أن يقع تصوره فيما لا يقره الشرع. وأنت عندك قاعدة أو ضابط هتجعلك تعصمك أنك تتصور شيء، في فارق من عندك أصول ثابت ترجع إليها وإنك تصورك يكون بعيد عن القواعد والضوابط. إذن القواعد والضوابط تضبط العقل، تضبط عقل المسلم في تصوراته. أنت إذا طورت مسألة دون ضابط أو قاعدة ممكن يذهب عقلك إلى أنحاء شتى فلا تضبط المسألة. لكن لما تكون عندك ضوابط وقواعد فيها ترجع أن تلحق هذه المسألة بهذه الضوابط والقواعد. يبقى أول شيء في فائدة الضوابط والقواعد أنها تعصم عقل المسلم من التصور الخطأ، من أن يقع في تصور مخالف للشرع، وبالتالي ستعصمه من الوقوع بالخطأ أن لا يخطئ. فلو حلل بعقله فقط، نظر فيها بنفسه دون رعاية للضوابط والقواعد أهل السنة والجماعة، سيقع في الخطأ. لابد يقع في الخطأ لأنه ليس عنده قواعد يرجع إليها في هذا التصور يقيس عليها أيضا. ولو وقع في الخطأ سننتقل إلى الأمر الثالث، أنه سيقع في الإثم. طب ليش سيقع في الإثم هنا؟ نقول لأنه لم يجتهد بالضوابط، ده هو تصور تصورات من عنده ولم يرجع للقواعد والأصول التي قرر أهل العلم. فأولا تصور بغير الشرع، ثم وقع في الخطأ، ثم وقع في الإثم، لأنه سار وفق رأيه، كأنه وقع في قول الله عز وجل: ولا تقف على الله ما ليس لك به علم. أنت تكلمت في المسألة بدون الرجوع لقواعد وضوابط فبتصور خاطئ، فوقعت في الإثم بسبب ذلك. وهذا فارق بين الذي يجتهد بالضوابط والقواعد ثم يصيب أو يخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فله فأصاب فله أجرا فأخطأ فله أجر، لأنه سار على الأصول. لكنه إن لم يكن يعلم بذلك وتصور هو من نفسه أخطأ ووقع في الإثم الشرعي بذلك. لذلك نبين أهمية الرجوع للقواعد والضوابط والأصول العامة، أنه من جال المرء يكون معك الدليل، كما قال علماؤنا كثير: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. يعني أنت حتى في أمور اليسيرة إن كان معك، وهذا أصل عام، معك قواعد وضوابط أنت محفوظ من الوقوع في الخطأ حتى لو اجتهدت ولم تصل. لكن بدون معرفة ذلك فستقع في الخطأ. إذا لهذا السبب الذي نبين لماذا بنهتم على ضرورة معرفة والعمل بالضوابط والقواعد في زمن الفتن من باب أولى، حتى لا يقع المرء في تصور من نفسه فيقع في الخطأ ويقع في الإثم الشرعي بعد ذلك. فننتقل الآن على مجموعة من القواعد والضوابط التي قررها بعض أهل العلم. وقلت هي مسألة اجتهادية حتى لا يظن أحد أنها منصوص عليها، تكلم فيها العلماء، جمعت كثيرا منها من كلام العلماء من الكتب في هذه المسألة مع بعض الاجتهادات فيها. لكن نبدأ أولا بالمسألة بالضابط الأول لبعض أهل العلم. قالوا أنك إذا قاعدة الأول في إذا ظهرت الفتن عليك بالرفق والتأني والحلم. ما نتكلم عن تزكية قلوب، لا، نحن نتكلم عن الفتن حتى ما يظن أحد أننا نتكلم في التزكية. لا، نعم، عليك بالرفق والتأني والحلم في الفتن. نعم، في الفتن الأول، الأمر الأول الرفق. انتبهوا لأن هذه الأمور بتغيب عنا كثيرا في في في في في تعاملنا في الفتن التي تقع والأمور هذه. أولا الرفق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيح: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وشيء هنا عند علماء الأصول نكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن الرفق في كل شيء. وهذه الكلمة نقول إذن الرفق محمود في الأمر كله، في كل الأمور الرفق محمود. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، حتى أن البخاري بوب بابا في الصحيح قال: باب الرفق في الأمر كله، في الأمر كله، باب الرفق في الأمر كله. إذن عليك بالرفق في هذا الأمر. إن كانت كل شيء باب أولى ما يأتي الفتن، لابد أولا عليك بالرفق فيه. يعني لا تكن غضوبا، لا تكن غير مترفق، لأنك لو الرفق لن تندم بعده أبدا. يعني إن كان معك رزق لا يمكن أن تندم بعد الرزق، لأنه هو محبوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالرزق يكون عندك في الفكر، ويكون في الموقف، وحتى عند الحكم، وما سيتبعه من ذلك لابد أن تقدم الرزق في هذه المسألة. يعني لا تتعجل، لا تكون من المتعجلين إذا تعجلوا، ولا تكون من المتسرعين إذا تسرعوا. عليك بالرفق امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان بشيء إلا زانه. فخذ بالزين، وخذ بالأمر المزين، وخذ بالأمر الحسن، ثم إياك وإياك من الأمر المفيد، فإنه سينزع من قولك وفعلك هذا الأمر، وإنك إذا ترفقت كان زينا لقولك وفعلك. ثم الأمر الثاني، عليك بالتأني. ما زلنا في القاعدة الأولى، عليك بالتأني، وهذه مسألة مهمة جدا. الآن إحنا بيحدث شيء بعد دقائق، تجد التسجيلات والرسائل بتطلع، لو دي خبر أو حدث شيء مباشرة، ممكن ما تلحقش تسمع الخبر، تلاقي تسجيل نازل لفلان وفلان وفلان يتكلم عن الحادثة عن الخبر وعن الأمور كلها، وهذا مخالف لسنة الله صلى الله عليه وسلم. عليك في هذه الأزمنة بالتأني. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر لأشج بن عبد القيس الرجل الذي جاء، قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال إيش؟ الحلم والأمع. فهنا التأني، التأني خصلة محمودة جدا. لذلك الله عز وجل يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ذم الله عز وجل التعجل، وهذا ذم، هذا ذم كما قال أهل العلم في التفسير. هذه خصة التعجل مذمومة، والتأني محمودة أيضا. ثم الأمر الثالث، الحلم. وتعجب من مسألة هذه الحلم، والعلماء استنبطوها من حديث سأبينه الآن، وإيه علاقته بالفتن. قالوا الحلم، الحلم في الفتن مهم جدا، الحلم عند تقلب الأحوال مهم جدا. قالوا: محمود أيام حمد، بل أثني عليه أيام ثناء. لأن بالحلم، انتبه، ترى الأشياء على حقيقتها، ما يكونش فيه زي ما يقول ده إيش، قشاوة. لا، بالحلم ترى الأشياء على حقيقتها، بالحلم تبصر الأمور على ما هي عليه. ثبت في صحيح مسلم من حديث ليس بن سعد بن عن موسى بن علي عن أبيه: أنا المستورد القرشي، وكان عنده رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه جالس عنده. فالمستورد يقول، المستورد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة، من ظروف الفتن احنا بنتكلم، والروم أكثر الناس. تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص للمستورد: أبصر ماذا تقول، يعني إيش اللي أنت بتقوله؟ قال: وما لي لا أقول ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فعمرو بن العاص يقول إيش بقى، يؤيد ما قاله. قال: إن كان كذلك، يعني لو أنت تقول فعلا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص كان داهية العرب كما يقال، يعني كان عنده حكمة وبصيرة وأعلم بالشعوب أيضا، وكان يعني له سياسة. فإن كان كذلك فلأن في الروم خصالا أربعة. ثم قال: الأولى أنهم أحلم الناس عند الفتنة. ثم قال: إنهم أسرع الناس إفاقة بعد المصيبة. وذكر خصال أربعة أو خمسة. الذي يعنينا هنا أولا أن كلام عبد العاص، حتى لا تظنوا أنه مدح للروم، ليس مدحا لذاته، لكنه ليس ثناء يعني على الروم وعلى النصارى، لكنه ليبين بأن، انظر إلى سنة، قال: تقوم الساعة وأكثر الناس من الروم، أو الروم أكثر الناس. طب إيش اللي جعلهم أكثر الناس عند قيام الساعة؟ يبين عمرو بن العاص أن السبب الذي جعلهم أكثر الناس عند قيام الساعة الحلم الذي عندهم، بقاؤهم في زمن الفتن حتى آخر الساعة كان بسبب حلمهم. يقول بأن عند حدوث الفتن الروم أحلم الناس، يعني ينظرون إلى الأمور ويعالجونها، كبراءهم يعالجون الأمور، يحافظون على عوامهم، فكان ذلك سبب في بقائهم أكثر الناس إلى قيام الساعة. وهذا قاله الشراح في هذا الحديث، والذي قاله عمرو بن العاص، لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يكون الروم أكثر الناس، قال إنه فيهم خصال الأربعة عمرو بن العاص، أحلم الناس عند الفتنة، يعني إذا تظهرت الفتنة وتغير الحال لا يعجلون بل يحلمون وينتظرون، يقيمون الأمر ويتعاملون، يحاولون أن يحافظون على شعوبهم في ذلك، فيعلمون أن الفتنة إذا ظهرت ستأتي عليهم، ف فلأجل خصلة الحلم التي عندهم أبقتهم إلى قيام الساعة أكثر الناس. وهذه الخصلة التي تعجب عبر بن عز ذكرها، وتعجب لما سمع المستورد يذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه ربط بين سبب وجودهم وهذه الخصلة التي بيانها لنا. إذن وهذا الحق لما تراه في الزمن المعاصر، الحرب العالمية الأولى والثانية اللي قامت أبادت من ملايين، لكن انظر كيف أفاقوا من بعدها. ذلك الخصلة الثانية أن يفيقوا بعد المصيبة عندهم، مع وقعوا فيما وقعوا فيه من القتال، لكن أبقوا على أنفسهم وقاموا بعد ذلك، أفاقوا حتى من المصيبة. وهذا أظهر أن الخصلة هذه خصلة محمودة بالكلية، ولما ذكرها سلم ذكرها في زمن الفتن أيضا. فلذلك العقل يبصر بالحلم، وكلما زاد المرء حلما وتأني ورفقة زاد عقله رجاحة، فزاد بصره أيضا، واستطاع أن يوزن الأمور بميزان دقيق. فهذه القاعدة الأولى أو الضابط الأول التي رعاها أهل السنة والجماعة عند ظهور الفتن وعند تقلب الأحوال. ثم ذكروا الضابط الثاني، وهذا من الأهمية بمكان، إذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال فلا تحكم على شيء من تلك الفتن إلا بعد تصوره. وهذه ترجع لقاعدة مهمة جدا عند الفقهاء وعند العلماء جميعا سواء أصوليين أو فقهاء، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذه القاعدة ليست عند علماء الشريعة بل العقلاء، العقلاء جميعا قبل الإسلام وبعد الإسلام يعملون بهذه القاعدة، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ودليلها من كتاب الله: ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني الأمر الذي لا تعلمه، لا تتصوره، لا تكون على بينة منه، إياك أن تتكلم فيه، بل الأبلغ أن تكون قائدا فيه أو داعيا فيه أو متبعا فيه أو تكون لك فيه حكما. انظروا كل هذا، إياك ثم إياك تتكلم في أمر لم تتصوره ولا تتعلم ولم تعلمه. الحكم عن الشيء فرع عن التصور. وهذه القاعدة إن كنا نستعملها في الأمور العادية من باب أولى أن تستعمل في زمن الفتن. يعني أنت الآن أضرب لك شيء، لو قلنا لك الآن، لو واحد قال لك ما رأيكم في بيع المرابحة، فيجي واحد يقول الربح مطلوب في الله والربح لا شيء فيه، ده يجوز. هذا تسرع في الحكم، مع أنه قد أصاب ممكن في الحكم لكنه أخطأ أصلا في التصور. هو يظن أن البيع مرابحة يعني أن أنا أربح في البيع، فقال إذا البيع لا حرج في الربح فيه يبقى يجوز. وهذا خطأ، لأن بيع المرابحة ليس هذا تصوره عند المعاملات، لكن هو سمع كلمة المرابحة فظن أن هو الآن المقصود به الربح في البيع، والربح مطلوب لا شيء فيه، إذا لا شيء في بيع المرابحة، مع أن هذا غلط، لأنه لم يتصور المراد بقول القائل بيع المرابحة أو ما حكم الإسلام بيع المرابحة. فيه صور باطلة في حكم المرابحة التي بيفعلها بعض البنوك تحيلا في مسألة الربح، وفي صور صحيحة بأنه يأتي بأصل السلعة ويقول أنا اشتريت بألف أربح، ربحني فيها مئة أبيعها لك بألف ومئة، ويعلم برأس المال كم والربح كان كم. هذه صور من صور الجائزة. وفي صور أخرى طبعا لما يريدونها خاصة في التمويل وغيره يوكلوا في البيع، في القبض ثم الأخذ ثم كل شيء، ولا يكون في الذي يبيع له أي نوع من الضمان أو شيء. وهذه صور باطلة في بيع المرابحة. المقصود أنه لما ظن بأن المرابحة هي الربح حكم سريعا، أو تأتي فيسأل تقول لك ما رأيك في جماعة فلانية أو في الفلاني الذي يتكلم بكذا، وأنت الآن إن كنت تعلم ستتكلم، تعلم ضوابط هذه الجماعة، اعتقاداتها، منهجها، تتكلم. لا تعلم يبقى ستقف وتقول أنا لا أعلم، لم أطلع على أقوالهم أو كلامهم فحتى لا أحكم عليهم. فهنا هذا الفارق، هنا في زمن الفتن من الأهمية المكان لا تتكلم ما دمت لا تتصور الأمر ولا تعلمه. وهذا ينافي طبعا ما بيحدث في زمننا، الكل بيتكلم بكل شيء. فأنا أضرب لكم مثال، يعني أنا تذكرت أنا القادم، يعني ما كلمنا كل محضره يعني في هذه المسألة، ذكرت اللي تعلموا كيف كان الصحابة في هذه المسألة يفعلون. في زمن عمر رضي الله عنه حدث طاعون الشام، كلكم تعلمون طاعون الشام اللغة، طاعون عام الراس الذي توفي فيه أبو عبيدة رضي الله عنه، كان أميرا على الشام، وعمر كان خرج من المدينة إلى الشام. في الطريق علم بالطاعون أنه أصاب الشام واشتد جدا، فوقف في الطريق. انظروا فتنة، طاعون يعني موجود، عمر ومن معه من الصحابة، وهو الملهم ما يدري ماذا يفعل، ايش وقع، ايش فعل، وقف، وكان على تخوم الشام، يدخل ام لا يدخل، والامر شديد، اخذ قرار وادخل بالناس وفي طاعون ولا ارجع. فجمع اهل بدر الموجودين، قال ماذا تقولون؟ ما قالوا شيء، ما ليس عندهم شيء في المسألة. قال ائتوني بأهل البيعة، بيعة الرضوان. فاجتمعوا، ما خرجوا بشيء، ائتوني بباقي المهاجرين والأنصار. يجتمعون على ايش؟ على قرار يأخذونه، نمضي إلى الشام وفيها الطاعون أم نرجع إلى المدينة. لكن أمر مستجد، لا يعلم فيه عمر شيئا، وهذه اللي أنا أقصده، لا يعلم فيه عمر شيئا. فلما رأى عمر بعد أن جمع الناس وما لم يخرج برأي، رأى أن يرجع، جاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متأخرا، يعني ما لم يحضر اللقاءات كلها، فقالوا سمعت حديثا فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما هو؟ قال في معنى الحديث إذا قدمتم على أرض بها طاعون فلا يدخل فيها أحد ولا يخرج منها أحد. فصل له فين بحديث الشاهد ان ايش؟ عمر جمع كل الاهل الحل والعقد حتى يخرج برأي في حكم في المسألة، ولم يكن عنده فيه دليل. لما جاءه الدليل طبعا رجع، حتى في قصة بينه وبين ابو عبيدة، لما قال له، خرج ابو عبيدة يقابله، قال يا عمر او يا امين المؤمنين ترجع تفر من قدر الله. انظر، قال لو قالها غيرك يا ابو عبيدة، كان يحبه جدا ابو عبيدة، قال افر من قدر الله الى قدر الله. انا بجيب القصة دي ليش؟ لان عمر اجتمع بمين؟ بأهل بدر وبيعة الرضوان والمهاجرين والأنصار ليخرج. خسروها بقى الآن عن مكانة في زمن الكورونا اللي جانب من خمس سنة، من خمس ست سنوات، كان كل واحد في البلد مفتي لنفسه، ما هو كان أيضا كالطاعون اللي جاء. المفترض أن هذا الأمر كان يندري له من، أو يندري له من أهل العلم، يجتمعون ويتكلمون ويقررون، ثم يعمل العوام بالكلام أهل العلم. لا، نحن لو قصنا ما كنا نفعله في زمن الكورونا، كل واحد كان طبيب. نفس المسألة، هي كانت الطاعون مسألة طبية والكورونا مسألة طبية، لكن يفتي فيها أهل العلم وأهل الشرع، يجتمعون ويتصورون ثم يتكلمون. احنا في هذا نفس الحالة جاءت لنا من خمس سنوات، كان ماذا حالنا؟ كل واحد بيعمل بدماغه، بيرى ما يرى، يتصور ما يتصور. الدكاتره كلهم طالعين تسجيلات طول الليل والنهار، وناس طالعين طول الليل والنهار دعاء، واهل العلم المفترض هم الذين يفصلوا، لم يكن لهم الغلبه في القرار. انا اتكلم هنا ليش؟ ان دي فتن، نعم هي فتن، لكن لابد هنا الحكم فرع عن التصور، لابد انك تتصور ثم تحكم بعد ذلك، وهذا حتى لا تلتبس عليك قضيه باخرى، وحتى لا يشترك تصورك في فهم خاطئ عن هذه القضية التي أنت فيها. ولذلك المسألة أولا تصور، وبعد التصور أن تعلم حكم الله عز وجل وحكم رسوله في هذه المسألة. يعني يكفيك التصور أولا، أو يبد لك من التصور، والأمر الثاني أن يكون عندك الحكم، وده اللي أوقف عمر رضي الله عنه، ما كان عنده حكم، هو متصور المسألة لكن ما كان عنده فيها حكم، فأراد أن يجتهد مع أصحابه، فاختلط الأمر عليهم، ومع ذلك اجتهد، لكن لما جاءه الدليل وكان موافقا لحكمه. فهنا عليك اولا ان تتصور، وثانيا يكون عندك العلم. لذلك ممكن اللي التصور ياتيك من الغيب، ممكن الاطباء يصوروا لك المساله، المهندسين يصوروا لك مساله معينه تحتاج تكتب، وينقلوا لك التصور فيضبطه، لكن الحكم سيكون من العالم او من طالب العلم. وهذا هو المقصود بهذه المساله. لما تيجي تسقطها الان في الفتن، لابد لا تتكلم فيها إلا بتتصورها وتعلم أبعادها وتعلم ملابساتها، ويكون عندك تصور حقيقي، لأن كل واحد بيقعد يحكم على أناس وهو قاعد لا يعلم عنهم شيء، لمجرد أنه بيقرأ ويسمع وينقل له شيء، فيقع في فتن ويقع في تصور خاطئ قد يأثم عليه أيضا. ثم سنقول طب التصور تنقل عليه الحكم الشرعي كيف يكون؟ يعني انت الان احنا بنقول لابد تتصور، طب كيف تتصور؟ التصور على امرين، اما من المستفتي نفسه، يعني ياتيك الذي يسالك او صاحب الواقعه فهو الذي يسال، فانت بتاخذ منه التصور مباشره، يشرح لك المساله او يشرح لك الحاله التي نتكلم عنها او اي الواقعه الفتنه، فلك التصور فيفتي المفتي على هذا التصور. او التصور يكون بنقل العدول الثقات من المسلمين، انتبهوا لهذه الثانيه، التصور بنقل العدول الثقات المسلمين الذين لا يشوب نقلهم شائبه تجعلهم يخطئون في النقل، ثم انت تخطئ في الحكم على هذا الخطا في النقل. اسكتوا بقى، هذا عن نحن فيه الان، ده اللي مش جاي لنا المسلمين ثقات اصلا، ده احنا بناخد معلوماتنا واستباقياتنا كلها من تقارير جايه من الكفار، من رسائل، من اخبار، من قنوات، من تصورات، من تحليلات. طب نحن الان كيف سنحكم؟ وهذا بيقع فيه كثير، بيقع فيه اخواننا من الدعاة وممكن من طلاب العلم فضلا عن العوام اصلا. انت الان لابد تعلم كيف تتصور، مش هديك خبر فلان حدث كذا كذا، جالنا خبر، سمعنا موقع بيكتب، كل هذا ما يصح. لابد اما من المستفتي او من العدل العدول الثقات المسلمين، وان كان حتى نكون يعني منصفين، اهل العلم قالوا اذا استفاض الخبر، استفاض الخبر حتى عند الكفار بحيث يمنع التواطؤ على الكذب ممكن تقبل به، يعني خلاص اصبح الخبر منتشر عند حتى بلاد الكفر في مساله وانتشر وتبينت المستفاضه بالوثائق، فممكن تقبله وتعمل على استفاضته عند الكفار. لكنك لابد في الاصل انك لا تاخذ التصور الا بنقل العدول الثقات من المسلمين. اذا في زمن الفتن لا تعتمد على كلام الكافر، لا تعتمد على تحليله وتصوره وتقريره واخباره، انت لا تامنه وهو يعلمك، بل هو يقاتلك، بل هو انت عدو له، فكيف ما يدس لك ما يدس، بل يروج لاخبار وتقارير وامور ليجعلك تتصور امرا فتحكم بامر فتبعد عن الصواب في ذلك. اذا لا يجوز ان تحكم حكما شرعيا الا بالحاله الاولى او الثانيه، حتى تتصور الاول هذا التصور. اذا هذه القاعده، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا بد ان التصور اساسا يكون صحيحا، ولا يكون صحيحا اجمالا للقاعده الا من مسلم عدل ثقه او كان من المستفتي نفسه. ولو كان المستفتي فاسقا نعم، لكن العدل لابد يكون ثقه، لان المستفتي الفاسق هذا هو بيتكلم عن نفسه او عن الحال، لكن العدل لابد ان يكون ثقه من ذلك. لذلك احنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم العلماء لم يقبلوها الا لو كانت بشروط وضوابط. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل الا لو كان الاسناد بنقل عدل ضابط من مثلي على منتهى من الاسناد، فده كان في الاسناد فاسق لا يقبل. ان خربت المروءه لا يقبل ايضا، اذا كان ليس بضابط، هذا ان هو عدل لكن مش ضابط، بينسى يخطئ، لا يقبل ايضا. فانت الان ده احاديث الرساله يبنى عليها الاحكام، فكذلك انت ايضا لما تتصور المساله لابد ان تتحرى هذه المسائل في زمن الفتن، اذا لا تنجرف الى ما ينقل اليك. ثم القاعده الثالثه عند علماء العلماء ايضا في هذا في الزمن، الانصاف والعدل في الامر كله، وهذه العزيزه، ان يلزم المسلم الانصاف والعدل في الامر كله في المساله. الان انت بيعرض فلانه او جماعه فلانيه او الناس الفلان عندهم كذا او في ظلم كذا او في كذا او في مساله كذا، الحكم لابد ان يكون منصفا عدلا. العالم، لان اصل الله عز وجل هو العدل، وحرم الظلم وجعله محرما بين الناس، فمن باب اولى من ورثه الانبياء واهل العلم ومن بعدهم انهم يتحرون العدل والانصاف في الحكم. قال تعالى: واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولا يجرمنكم، قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. طب كيف تتبين المساله بيانا شافيا كافيا؟ فلا بد لك من العدل في القول، ولا بد لك من العدل في الحكم. طب اذا لم تعدل في القول ولم تعدل في الحكم، انت لن تتبع الشرع حق الاتباع. ما معنى العدل والانصاف في هذه المساله؟ تاتي بالمساله فيها امور حسنه وامور سيئه، في ايجابيات وفي سلبيات، في امور ايجابيه لهؤلاء وفي اجور تؤخذ على هؤلاء، تاتي لا تاتي من جانب اللي تحبه، التجرد، وده اللي احنا واقعين فيه المشكله الان، التجرد عند اهل العلم هذه سمه، العلماء بحق الذين يتجردون في الحكم عند الحكم عند المسائل، لا يميل قلبه لشيء ولا هوى لشيء، حتى لو كان يحب امرا، هذه مساله اخرى، حتى تجد العلماء في كلامه يفتيك يفتيك بغير الورع، ممكن هو يتورع، لكن لما يفتي يفتي لك بالحلال والحرام، الورع له هو. كذلك هنا لابد ان تعدل وتكون منصفا، يعني تاتي بالمساله فتنظر الى الامور الايجابيه والامور السيئه، وهنا توازن وتعرض الكل، ثم بعدك تحكم بعد ان تكون عرضت الجانبين، المساله هذه ايجابيتها كذا، سلبيتها كذا، هذا الامر كذا، وهؤلاء الناس عندهم حق في كذا وعندهم باطل في كذا، عندهم بدعه في هذه المساله ويوافقون الشرع في هذه المساله، فتعرض الحسن والقبيح، تعرض الكل، ثم تصل الى نتيجه شرعيه، حتى يكون تصورك ويكون فهمك ورايك في الفتنه منجيا ان شاء الله تعالى، لابد ان تكون تتبع هذا الامر بهذا العدل والانصاف، والا سيدخل الهوى الى القلب، ولو دخل الهوى الى القلب لا تامن على نفسك من حكمك، فتتجنب ما تتعرض ولا تتقدم في هذه المسائل، لانه سيكون تنزل تحت قوله صلى الله عليه وسلم، من سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامه، انت بتقول كلام سيتبعك عليه اناس، فان لم تكن عندك العدل والانصاف وترى من نفسك الضعف وعدم القدره، كما النبي صلى الله عليه وسلم بين لأبي ذر أنه لا يستطيع الإمارة لأنه ليس أهلا لها، فلا تتقدم، لأن المصيبة ستكون أعظم، لأن هذا الفعل عندما ستقول سينسب لأهل العلم، سينسب لأهل الهدى، ويقتدي به الجاهل العامي، بل يقتدي به نصف المتعلم، فيهلك الناس خلفك وأنت، لأنك لم تتبع فيه العدل والإنصاف، فلابد أن نراعي هذه القاعدة في الأمر كله، في الفتن وغيرها، لكن من سلم من الهوى فإن الله سينجيه يوم القيامة في الآخرة وفي الدنيا أيضا. ثم القاعدة الرابعة في ذلك من قوله تعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، وهذه مسألة مهمة جدا في الفتن، لا تفترق عن علماء أهل السنة والجماعة، في الفتن لا تشذ، تأتي بأقوال شاذة في ذلك، عليك بالجماعة، انظر جماعة المسلمين وأهل العلم اجتمعوا على شيء فتوافق الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الفرقة بجميع أنواعها سواء في الفكر في القول في العمل عذاب، يعذب الله عز وجل به من خالف أمره وذهب إلى غير هدى الله عز وجل، ذلك من لزم الجماعة ولزم أئمة الإسلام وهداته واقتدى بأئمتهم وعلمائهم قد لزم الجماعة، ومن تفرق عنهم لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه من الفرقة أن يعذب بذلك أيضا. لذلك من الأمور المهمة جدا أنك تنظر إلى الجماعة المسلمين ماذا على ماذا وقفوا في الزمن الفتن، وتكون معهم، لا تشذ عنهم، لا خير في التفرق أبدا، بل الجماعة فيها الخير كله. طيب، الله عز وجل ذم قال، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، تفرقوا في الأقوال، تفرقوا في الأعمال بعد ما جاءتهم أو جاءهم البينات، وجاءهم البينات والهدى، لا يؤمن على المرء أن يقع في الزيغ، ولا يؤمن عليهم سلوك غير سبيل الهدى، لذلك لزاما لك أن تلتزم بجماعة المسلمين، تلتزم بأقوالهم، لا تخرج عن القواعد التي وضعها أهل العلم من السنة والجماعة، لا تخرج عن الضوابط أيضا، لا تخرج عما قرره العلماء، إذا وقف العلماء وقرروا شيء لا تخالفهم في ذلك، لأنهم ما وقفوا العلماء واجتمعوا وقرروا إلا على أصول أهل السنة والجماعة، وهم فلذلك لا تخالفهم بذلك، لأن عندهم من الأدلة ما لا يعلمه الكثير من الناس، عندهم من القواعد وفهم للدليل ما لا يعلمه كثير من الناس. انظر إلى عبد مسعود ليكون لنا براس رضي الله عنه في الحج مع عمر مع عثمان بن عفان، قصة مشهورة. كان طبعا عبد مسعود كان له مذهب أنه لا يخالف الإمام أيا كان حتى في الصلوات، يعني الامام حتى له قصه مع امام في الكوفه، امير في الكوفه، كان صلى بيه وهو مخمور شارب الخمر، كان اميرا، فصلى الصبح 4 ركعات وابن مسعود خلفه، فبعد ان سلم قال هل تريدون زياده؟ يعني هو رايح خالص، فقالوا نحن معك في زياده. ابن مسعود لانه كان يرى ان الخلاف كله شر، فكان يرى ان الامام جعل ليؤتمن به، فكان حتى يكمل، وكان ليس كله في بعض المسائل خالفه فيها الصحابه في هذه المساله، يعني انه لو قام لغير الثانيه في الصبح متعمدا الصحيح تبطل، لكن هو كان له مذهب ابن مسعود في ذلك. نفس المذهب انا، وكان طبعا مع الفارق، مع الفارق انه كان في مع عثمان بن عفان في الحج في منى. وعثمان بن عفان كما تعلمون كان في بدايه خلافته يقصر، كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في منى، وقصر ابو بكر، وقصر عمر، يعني يصلي 4 سنين. ثم بعد ذلك كان يتم، ودي من المآخذ اللي اخذت على عثمان في الفتنه، وان كانوا ليس لهم حق في ذلك. فابن مسعود صلى مع عثمان رضي الله عنه، فكان عثمان يتم الصلاه في منى ويتم معه ابن مسعود. ولما يوصل ابن مسعود يقول السنه ركعتين. فعلام ابن مسعود تقول لنا السنه ركعتين وتصلي خلف عثمان 4 ركعات؟ مع انه يفتي وانا بركعتين، قال الخلاف كله شر. ما اراد ان يخالف امير المؤمنين، هو راى ان ده اجتهاد لعثمان. عثمان كان يرى انه تزوج له دار فاصبح من اهل مكه، فالقصر ليس للنسك، القصر للسفر، فتاول ذلك. وعائشه كان لها تاول في ذلك ايضا، حتى يعني لا تعلم انه ليس عثمان. المهم ان ابن مسعود يرى بالركعتين بل يفتي بذلك. ثم لما انكر عليه تصلي خلف عثمان 4، قال الخلاف شر، الخلاف شر، الخلاف شر. طبعا علي بن ابي طالب خالف ذلك، بس انا ما اريد هذه المساله مش مناسبه. صلى 2 وخالف عثمان لانه راى ان هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نقصد هنا ايش المقصود؟ بانه اهل العلم كانوا حتى لو وردوا المساله فيها اجتهاد، وقد اتفق الجماعه على اجتهاد معين لا يخالفون. لذلك ابن مسعود يقول الخلاف شر، الخلاف شر. اذا لابد لنا هنا من رؤى النظر، اذا وجدنا اهل السنه والجماعه في اجتماع على امر الا نخالف بذلك. هذا من هذا الذي يطلب منك في زمن الفتن. طيب الميزان القادم انتبهوا معي فيه لانه فيه دقيق شويه، يعني سنتعرض لامور دقيقه، وهي المقصود منها ان المسلم في زمن الفتن لابد ان يزن بالميزان الشرعي الصحيح. الرايات تعلو في زمن الفتن، سواء رايات دول، رايات دعاه، رايات جماعات، لكن المسلم لابد ان يزن هذه الرايات بميزان شرعي صحيح، وهو ميزان اهل السنه والجماعه، لحتى يكون الوزن من القسط من العدل غير مجحف. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فأهل الزن أهل السنة لهم موازين عدل وقسط، يقيسون بها الأمور، يزنون بها الأفكار، ويزنون بها الأحوال، ويزنون بها الرايات المختلفة عند اختلاف الأحوال. وهذه موازين على قسمين. القسم الأول موازين يوزن بها الإسلام من عدمه، يعني يوزن بها صحة دعوة الإسلام من عدم صحة هذه الدعوة. رايات كثيرة ترفع تنسب إلى الإسلام، لكن لابد تزن هذه الراية. إن كانت مسلمة ترتب عليها أحكام شرعية، لابد لك أن تراعيها لأن الراية مسلمة، استجابة لما أمر الله عز وجل به، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم ثاني من الموازين، سنتكلم عن الأولى والثانية مرة أخرى، لكن القسم الثاني موازين يعرف بها كمال الإسلام، يعرف بها كمال الإسلام من عدمه، ليس أصل الإسلام من عدمه، كمال الإسلام من عدمه، يعرف بها الاستقامة حقا على الإسلام. هذه أقربها لكم، موازين تبين لك البدع المفسقة الغير مكفرة، المخالفات التي تكون عند البعض سواء دول جماعات رايات. هذا الموازين، هذا القسم الثاني. لو رجعنا للقسم الأول، القسم الأول ميزانه كفر وإيمان، هل الراية مسلمة مؤمنة أم الراية كافرة؟ القسم الثاني، هل الراية مستقيمة على الهدى كما يحبه الله ورسوله أم عندها نقص؟ الميزان الأول لا شك يبين لك الفارق بين أهل الإسلام وأهل الكفر، والميزان الثاني يفرق لك أيضا بين تعدد الرايات وأيهما أقرب إلى الحق. وسيترتب على كل ميزان أحكام شرعية. الميزان الأول ميزان الذي يوزن الإيمان، يوزن به الإيمان من الكفر. هذا العلماء قالوا هذا ينقسم لثلاثة موازين. أول تنظر، أول ميزان فيه وأهمه، هل هناك إحقاق لعبادة الله وحده لا شريك له؟ هذا أصل الدين، أصل دين الأنبياء والرسل، بعثوا لأن يعبد الله، يعبد الله وحده لا شريك له. إذن التوحيد أساس الأمر، أول الأمر وآخر الأمر وأساس الأمر. رفع من رفع راية التوحيد وأقر بعبادة الله وحده لا شريك له ولم يقر بعبادة غير الله، فالميزان ينتج عنه أنه مسلم وأن الراية مسلمة، مع الموازين التي ستأتي بعد ذلك. إذا الميزان الأول، هل ترى الراية ترفع يرفع فيها التوحيد والإسلام؟ هي راية إسلام لكن يطبقها أهل توحيد أم أهل شرك؟ هل في عبادة لغير الله أم التوحيد لعبادة الله عز وجل؟ فتتوجه القلوب لعبادة الله وحده فقط. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولقد بعثنا في كل مثل رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في الآية الثانية وأمروا بالمعروف، قال بعض المفسرين أي بالتوحيد، ونهوا عن المنكر أي نهوا عن الشرك. فانظر لهذه الراية، أول ميزان فيها يرفع التوحيد وينبذ الشرك أم لا؟ الميزان الثاني في نفس هذا القسم، تنظر إلى تحقيق شهادة محمد رسول الله أو أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادة تحقيقها إيش؟ أن يحكم بالشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا رأيت الراية المرفوعة بعد التوحيد، مع التوحيد مش الترتيب طبعا هو كله واحد، لكن التوحيد ومعه أن يحكم بشريعة الله عز وجل والشريعة يقضى بها بين الناس جميعا، إذا اختلف الناس في أمورهم يقضى بين ذلك، يحكم بشريعة الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دلال على أنه ما زلنا في راية المسلمة. ثم الميزان الثالث، هل هناك استحلال للمحرمات؟ الثلاث موازين بالقسم الأول، تفرقة بين راية الإسلام وراية الكفر. هل هناك استحلال؟ أقول في فارق بين الاستحلال وبين الإصرار على المعصية أو تكرارها وبين استحلالها. الاستحلال هو الفارق معنا هنا الآن، أن يستحل المحرم، هذا اللي تبع هذا الميزان. وإلا لو يعلم أنها محرم لكن في تكرار وإصرار على وجودها لكنه لا يستحل، فهذا لا يدخل في الميزان القسم الأول إسلام وكفر. لكن لو استحل المحرمات فهذا يجعل الراية غير راية إسلامية لو استحل، لكن لو يقر لكن يفعلها بغضا وكرها إنكارا لها لكن تفعل، هذا ليس الذي معنا هنا. أنا أفرق لأن التفرقة مهمة، فقلت استحلالا فقط المحرمات، لأن المحرم المجبى على تحريمه إذا ظهر له حالان، أن يكون مستحلا وهذا كفر والعياذ بالله، الثاني أن لا يستباح لكن يوجد، وكثير من الدول هو موجود، الخمور موجودة والزنا والعياذ بالله موجود والربا موجود، لكنه ليس استحلالا، هو موجود لكنه منكر، لكن لو استحل سيكون تبع هذا القسم الذي هو الميزان الثالث بعد التوحيد وبعد التحكيم الشرع وبعد الاستحلال. هذه ثلاثة موازين بيّنها أئمتنا رحمهم الله جميعا لتبين لك أولا الراية من أصلها. هل أنت في راية إسلام؟ طب إن شاء الله نخليه بعد ما ننتهي الأسئلة بإذن الله، عشان بس ما نقطع عليكم هنسمح بذلك جزاك الله خير. فنقول هنا هذا القسم الأول من الموازين. طب القسم الثاني من الموازين الذي تعرف به كمال الإسلام من عدمه، ولابد نبين أولا الإسلام كله أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه وعمل به في الكلية، فهنا إذن المقتدى به هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ به الخلفاء الراشدون الأربعة رضوان الله عليهم وعملوا به، لكن من بعد ذلك لا زال الأمر ينقص شيئا في شيئا. إذن الكمال كان عند وقت النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الأربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا بما جاء، ثم من بعد ذلك بدأ ينقص. الذي ينقص كمال الإسلام، ولا زال إلى وقتنا ينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه. فإذا ينقص كمال الإسلام، نعم، حتى تلقوا ربكم كما جاء في الحديث. طب هذا الميزان أنت ستنظر إيش الآن؟ هتنظر في بقى الفرعيات، في كيفية تحقيق الأمور الشرعية. خلاص احنا قلنا الراية الإسلامية، لكن عندك تفاضل بقى في الرايات تحتها الآن. فهتنظر بقى كيف الأمر في الصلوات، كيف الأمر في المنكرات النهي، كيف الأمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، كيف الأمر في الفرائض. كل هذا تراعيه على حسب الكمال، يكون كمال الراية، وعلى حسب النقص تنقص الراية لك. طب ليش نقول هذا الميزان؟ إن هذا الميزان لابد يكون في قلبك وفي عقلك، خاصة في الفتن ما يأتي، أنك تزن بهذه الموازين. لابد تميز أولاً الراية المسلمة مع الراية غير المسلمة، ثم تبين تحت الراية المسلمة لو جاءك أفكار ومناهج وجماعات واعتقادات، كيف تميز بينها في نقصها لكمال التوحيد وما أصابه من بدع موجودة فيها. لذلك لابد يكون ولاءك أولاً للراية الصحيحة، راية الإسلام، ثم الرايه التي ترفع الكمال في ذلك. وكل هذه الموازين بنضعها اوضحها للعلم ليوزنوا ما يدعى من رايات، وما يدعى من افكار، وما يدعى من مناهج، حتى تستطيع انك تكون على الرايه الصحيحه. ثم بعدها لما تكون على الرايه وجب عليك امر اخر، خاصه لو كنت من اهل العلم او حتى من انصاف اهل العلم، النصيحه. أنت تكون في الراية، لكن لابد عليك النصيحة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فلابد أن تنصح لتلك الراية، حتى لو وجدت فيها بعض الإعوجاج تنصح، لا تهدم. قلت هذا النظر الدقيق عند العلماء في التعامل في هذه الأزمنة. وجدت إعوجاج في أمر، مش الآن بيحدث شيء تجد بدع عند البعض، طبعاً عندهم مخالفات، أنت الآن في موقف ما يحتمل له ذلك، انصح له بدل ما تهدم له، بين له الطريق بدلا ما تزم فيه، خاصة لو كان في موقف، في عدو، في شيء فأنت تريد توضح. فلابد من النصح، النصح مقدم، خاصة لو كان تحت راية الإسلام. خلاص احنا قلنا راية إسلام وكفر تحت الإسلام، عنده نقص انصح لهذا النقص، ويكون كلامك نصحا لذلك. سواء تنصح بقى بالدعاء له، ببيان الخطأ، بشد عليه حتى لا يقع في المنكر، كل هذا من باب النصيحة كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه والنصيحة طبعا بيّنوها من أول الولاء إلى عوام المسلمين، للعلماء، للناس، كل هذه الموازين التي قلناها، الموازين السابقة، هترتب عليها الحقوق التي قلناها الآن، الحقوق الشرعية لهذه الراية. لأنك لو علمت أن هذه الراية الصحيحة وجب عليك اتباعها، وجب عليك مناصرتها، وسيأتي في القاعدة التي تليها الآن، أنك تناصرها، أنك تكون معها، أنك تنصح لهم، أن لا تجاوزها وتذهب إلى غيرها عندها منكرات. فلذلك وجب هذا الموازين، حتى إذا التبس عليك الأمر تقف بهذا الميزان فتضبط، فتعلم أين موقفك في الفتن من هؤلاء، من هذه الجماعات والرايات والدول لغد. لكنك إن لم تعلم ارجع للعلماء كما بيان، لأن هم الذين سيزنون الموازين الصحيحة. لذلك هذه الموازين ليست لأحد الناس، ليست للعوام، لذلك بس نبينها. ليش؟ لأنك لو كنت ستسأل أحد تتعلم هل هو يزن بهذه الموازين أم لا، أم أي واحد بيطلع يتكلم، لأن كل واحد بيطلع يرى ما عنده وعقله بيشتغل به. لكن لو جبته تعالى أنت عندك موازين وقواعد أهل السنة في عرض هذه المسائل بتضبط بها وتتكلم، ستجد اليسير جدا والقليل يفعل ذلك، والباقي هو بيشتهي الكلام أو دارس شوية أمور ودورات وأشياء، أو عنده بعض الفقه وحكمة فيخرج يتكلم. لأن بتتكلم أولا في ميزان الأول حكم عن بالإسلام من عدم، حكم بالإيمان أو الكفر، هترجع لمن؟ لأهل السنة والجماعة، العلماء، حتى مش هترجع لأنصاف طلبة العلم، لابد من العالم المدخل في ذلك. إذن الحكم لمن لم يستطع أن يزن بالميزان الصحيح يرجع لأهل العلم الذين يزنون بذلك. وهذا ليش بنقوله؟ ممكن يأتيك هذا الكلام الآن وغدا والمستقبل، ما تدري متى يعني ترى، ونحن لن نرى، ومن سنوات بنرى، ومن عشرات السنين بنرى رايات ومناهج وجماعات وفتن بتقول علينا، لكن وقعنا في تخبط، وقعنا في عدم ضبط. ليش؟ ما عندنا أصول نتعلمها ونقيس عليها ونرجع إليها. وإن كان الأمة لا يخلو فيها من وجود أهل العلم طبعا الذين يبينون ذلك، لكن الناس اشتد الأمر عليهم الآن. طيب، فهذه القاعدة، قاعدة أنك تبين ذلك، هذه من أهم القواعد، مسألة أنك تضبط هذه الموازين. ندخل لقاعدة أخرى السادسة، ليس كل ما يعرف يقال أو يعمل به، ليس كل ما يعرف عند أهل السنة في زمن الفتن يقال أو يعمل به. القول والعمل له ضوابط، يعني ليس كل ما قال تراه أنت يبدو لك حسنا تظهره، وليس كل فعل يبدو لك حسنا تفعله. لا، الفتنة، انتبه، قد تترتب على قول لك تقوله في هذا الزمن أو في فعل تفعله، فتحدث الفتنة يترتب عليها أشياء. انظروا لأبو هريرة رضي الله عنه، المكثرين عن إيش؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيش؟ قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني وعاء حديث ووعاء حديث تمثيل، أما أحدهما فبثثته، يعني قلته لكم، بثثته يعني تحدثت به، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم. الحديث عند البخاري. إذن أبو هريرة من أحد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ وعاءين، وعاء بث للناس، أخبر الناس به، وعاء كتمه، ولما قال كتمه لقطع، لو قال ليش لو بثثته لقطع هذا الحلقوم. هو ليس خوفا فقط أبو هريرة على نفسه رضي الله عنه، لا، يعلم أن هذا الكلام قد لا يكون من المصلحة أن يقوله، هو يعلم ذلك. حذيفة رضي الله عنه أيضا الذي كان تعلم أحاديث الفتن من سلم لم يقل كل شيء إلا ما عمر طلب منه أن يقول فقال، وحجب البعض. إذن كتم الأحاديث في الفتن، وطبعا وكتم أحاديث خاصة في بني أمية في وقتها وفي زمن معاوية. وليش؟ لأن خلاص كان زمن معاوية اجتمع رضي الله عنه، اجتمع الناس عليهم في عام الجماعة لما تنازل الحسن رضي الله عنه عن الإمارة على معاوية، واجتمع المسلمون. هذه نبوة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي هذا سيد يصلح الله بهم بين طائفتين من المؤمنين. فخلاص حدث الاجتماع، فبدل الفرقة والاقتتال، فهنا يحجب الأحاديث ولا يتكلم حتى لا يعيد مرة أخرى الاقتتال والفرقة أيضا. لذلك نعم كتم أبو هريرة بعض الأحاديث، نعم، لكن لم يكتب أحاديث فيها أحكام شرعية، إنما كتمها حتى لا تكون هناك فتنة بين الناس. وللأسف الناس الآن لا تنتبه، كل واحد يعرف خبر أو شيء تجد يسارع في النشر، وحتى لو لم يتبين أصلا، بل قد ترى الخبر صحيح. هل أنت، من قال لك؟ الآن طبعا أنت لما بتنشر شيء في هذا الزمان ملايين ممكن ترى، بالذات لو عندك بقى متابعين وعندك ناس وينتقل، أنت بتتحمل وزر ما سيترتب على ما تنشره، خاصة في هذا الأزمنة. فانتبه ماذا تنشر، وما حتى لو علمت شيء صحيحا ما تتكلم به لما ترجع لأهل العلم تقول هذا الأمر أنا أعلمه، هل هذا من المصلحة أم لا؟ تعرض أمرك على العلماء، تعرض أمرك على الذين يقدرون، مش الآن إحنا المسألة مفتوحة، بل يقع فيها الدعاء أيضا، يقع فيها الناس. وطبعا فضلا بقى عن أن هم بيدعوا أنهم مطلعين على الأمور، وهم لا عندهمش ضوابط أصلا في أي شيء، فبيفتن الناس ويقع الناس في فتنة. كم من الأخبار والأمور بتوجد الصدور وترجع الناس تصاب بأذى وتصاب بفتنة وتصاب بكذا، وتكتشف بعد فترة خبر كاذب وأنه ليس له أصل، ولو كان حتى صحيح، لكن لا يصح أنك تقول للناس. الناس لا تحتمل هذا الكلام ولا تحتمل هذه الأمور والمواقف. إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه حجب أحاديث في زمن الصحابة والتابعين، ليش؟ حتى لا تقع فتنة. وهذا ليس كتم علم الذي يذنب عليه المرء، لا، ده للمصلحة أنك تفعل ذلك. أيضا ابن مسعود كما روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إيش؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا أن تبلغوا عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني أنت الآن تقعد تكلم ناس أحاديث لا تفهمها لا تعلمها ستفتنهم. إذا ليس كل شيء يقال، لابد أن تنتبه لهذه المسألة، حتى لو كنت في مكان لك اطلاع بقى على أخبار، على مواقف، على أمور، لابد تعلم بأن كلامك هذا، خاصة في زماننا اللي بيقول الكلمة ممكن تمشي في الملايين مليارات كمان يسمع يقرأ ويسمع هذه الكلمة في كل أنحاء المعمورة. الآن الناس لا تتصور كل كلام بيقول القائل وما يتحدث به ممكن تأثيره يكون إيش في زمن الفتن، فممكن يفهم أشياء لا تبلغ عقوله كما قال ابن مسعود هتكون فتنة له، أو لا اعتقاده لا يتحمله، أو يبني على هذه الأمور تصرفات أو أحوال أو أقوال ولا تكون عاقبتها حميدة. وكل هذا لا يصح أنك تبث أولا. تنظر إلى الحسن البصري وتابعي صحيح، أنكر على أنس بن مالك وهو صحابي، بل أنس رضي الله عنه من السبع المكثرين أيضا. لكن ليش أنكر الحسن البصري على أنس بن مالك؟ لأنه وجد يحدث الحجاج بحديث العرانيين، تعلمون حديث العرانيين النبي صلى الله عليه وسلم قتل العرانيين الذين قتلوا الراعي وصلبهم وفعل فيما فعل، فأنس رضي الله عنه حدث الحجاج بالحديث. فالحسن البصري لما علم جاء لأنس وأنكر عليه، مع أن ده تابعي وهذا صحابي، بل ده أنس رضي الله عنه، قال لما تحدث الحجاج بهذا الحديث؟ قال له لماذا؟ قال الحجاج قد عاث في الدماء، أصلا هو بيقتل استباحة الدماء، فلما يعلم بهذا الحديث مثلا ماذا فعل في العرانيين، يعني خلاص مطية ليعمل بقى اللي هيفعله، فيتأول في الحديث صنيعه كما قال له الحسن، قال يتأول في الحديث صنيعه، فكان واجبا أن تكتم هذا الحديث عنه حتى لا يتخذ الحجاج في فهمه وعقله. فالحسن أنكر رضي الله عنه أو رحمه الله على أنس رضي الله عنه وهو الصحابي، حتى أن أنس ندم ما بعد ذلك على تحديثه الحجاج بهذا الحديث بحديث العرانيين. فانظروا ده في زمن من؟ فكانوا يراعون ما يروا الذي أمامه فيه كذا وكذا، ما يعطيه كل شيء ولا يحدثه كل شيء. فأبو هريرة كتم بعض أحاديث الفتن لأن الناس لا تحتاج إليه، بل إمام أحمد كره أن يتحدث بالأحاديث اللي فيها الخروج عن السلطان، بل بعضها قال إنه أمر أن تشطب من المسند بعد من وضحها، قالوا لا خير في الفتنة لا خير في الخروج، كأنه خشي أن يذكرها فيتخذها الناس مطية. كانوا يتورعون من أن يلقون على الناس أمورا لا يعلمونها. أيضا مالك رضي الله عنه، مالك بن أنس كان يكره أن يتحدث ببعض أحاديث الصفات، التي طبعا مالك له قاعدة مشهورة استوائي معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فكان بعض الأحاديث يكره التحدث بها أيضا حتى لا تقع في قلوب الناس بما لا يفهموه. أيضا المقصود هنا في زمن الفتن ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يصح قوله في كل الأحوال، لابد أنك تضبط الأقوال تضبط الأفعال تضبط النقولات، وما أحوجنا لهذه القاعدة في هذا الزمن الذي نحن فيه. أيضا لذلك سعد بن أبي وقاص حدث الفتنة، ابنه جاء يطلب منه الخروج معه، وهو سعد كان من الذين جلسوا عمل بما قال رسالة في الفتن لأنه لا يتحرك منها، فقال لابني يا هذا أتريد أن تكون رأسا في الفتنة؟ لا والله لا والله. وابنه يريد أن يسحبه معه، فقال له هذا الكلام ما يريد أن يخرج في الفتن فيقتدى به فيكون رأسا بعد ذلك. أيضا والأعظم من ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، لما قال لعائشة رضي الله عنها لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين. طب النبي صلى الله عليه وسلم ليش ما فعل ذلك؟ لأنه خشي أن يفهم كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يسفه بدينهم القديم وبملة إبراهيم فيحدث عندهم فتن، مع أنه كان حديث عهد بالكفر وأسلم وفتح مكة، لكن النبي خشي على ذلك أن يقول يتلاعب بالدين ويتلاعب بدين إبراهيم والكعبة، فلم يرد أن يفعل ذلك. طبعا فعل بعد ذلك عبد الله بن الزبير، ثم هدم الحجاج مرة. لذلك البخاري بعدما ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب من ترك من ترك الاختيار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه فيقع فيما أشد منه. انظر فقهاء البخاري إمام محدث فقيه استدل تبوب على هذا الحديث من ترك الاختيار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه فيقع فيما هو أشد منه. إذن لابد أن تعلم بأنه لابد السرعة والتعجل في سرد بعض الأمور في زمن الفتن هذا المذموم، لم يقر أهل السنة والجماعة على ذلك. ثم من الضوابط، تبقى معنا اثنين أو ثلاثة فقط يعني عشان حاضر نكملنا الموضوع ده في 10 دقايق، لان احنا كده توهنا حاضر. عن نفسنا، يعني انت عارف يدينا الشتات كده مش ما هو عارف. الموضوع ايوه ماشي، طويل ده كونكلوجن احنا. او ملخص بتاعه حاضر في كلمتين يفهمهم العامة اللي زي حضرتك. حاضر، كتير خير ان شاء الله. طيب من الضوابط والقواعد، لان انا مش يعني مش جاي اسمع كل الكلام ده، انا جاي اسمع ملخص، ملخص حاجة تفضل في ده. نعم حاضر ان شاء الله خيرا. من الضوابط التي ايضا وضعها للسنه والجماعه في ذلك في زمن الفتن بقى، وهذه مساله من الاهميه بمكان نلمسها جميعا، ان الله عز وجل امر بموالاه المؤمنين وخاصه العلماء. طيب يعني ايش المقصود؟ قال تعالى على المؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اذن كل مؤمن لابد له وفرض عليه أن يحب المؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن ينصره وأن يتجنب السخرية منه. طب كيف إذا كانوا هؤلاء المؤمنون هم العلماء، هم أنصار الله في شرعه، هم الذين يبينون للناس الحلال والحرام؟ القاعدة المقصود منها كيف تتعامل مع العلماء وموالاتهم وموالاة المؤمنين في زمن الفتن. وهذا يبين ليش نقول إن إحنا الآن في زمن أصبح أهم سلاح ونجحوا فيه أعداء أن يفتتوا اعتقادات العوام في العلماء، بل يجعلونهم لا يجلوهم ولا يقدرونهم بل يسخرون منهم. التجرؤ على أهل العلم الآن من أي أحد، أي عالم بيطلع يتكلم أو يفتي أو يبين مسألة، تجد أي أحد من العوام مدعي نفسه من العقلاء والحكماء، ويعني أضل من بعيد أهلي، يطلع ويتكلم ويطعن في أهل العلم، ولا يفهم شيء ولا يعلم شيء ولا يعلم في أصول المسائل ولا القواعد اللي بنتكلم عنها في هذه الأزمنة إنه ينظر إليها، لكنه يتجرأ على أهل العلم. وهنا لابد أن تفهم، لأن هدم العالم وهدم العلماء في هذه في زمن الفتن معناه ضياع الناس بالجميع، لأن أنت ستركن لمن في الفتن؟ ستركن للعلماء ولأهل العلم. فسبك وشتمك والانتقاص منهم، واصل مش فاهم، اصل دولت مش عايشين في الواقع، اصل دولت بتوع الحيض والنفاس، اصل دولت بتوع كذا، اصل دولت بتوع كذا، ما عندهمش غير كذا، هذا كله مخالف لقاعده مهمه جدا وضابط مهم جدا، بانك ان الله امر بموالاه المؤمنين وخاصه العلماء. اذا ذكرت العلماء تذكرهم بخير، لان العلماء هم ورثه الانبياء، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، هم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافي، والله فتفضل عليهم بإعطائهم العلم، فلهم القدر والمكانة عند الله. لذلك من احترم العلماء، أجل العلماء، أخذ بمقال العلماء يعني بكلامهم من أهل السنة والجماعة أهل التوحيد، أخذ بميراث النبوة، لأن هم اللي ورثة النبوة في ذلك. لذلك العلماء بيرجع إلى قولهم يوالون ويحبون في إصابتهم للحق، وإن أخطأوا نرد الخطأ مع حفظ المكانة والقدر. وهذا المسألة ليش احنا بنشدد عليها؟ لأن هذا كان من الخطط التي وضعت لتكسير العلماء في نظر العوام وعدم الاحترام لهم والهيبة والمكانة. فلما يضيع هؤلاء العلماء خلاص تسيطر على الأمة، العوام خلاص ما عندهم ناس يرجعوا إليهم فيسألونهم. ولذلك هنا نبد أن نرد على الذين يقولون العلماء لا يفهمون الواقع، وهذا الكلام لبانا كما يقال، تقال أرسل العالم ده العلماء مش عايشين معانا، مش فاهمين اللي بيجري، ليسوا معنا بذلك. وهذا كلام باطل، لأن العالم لا يمكن أن يكون عالما إلا قد فاهم الواقع وقد عالم الواقع، حتى إن لم يعيشه هو بيسأل من يعلمه فيبينه له. لأن الفهم للواقع عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، قسم فهم الواقع يبنى عليه الحكم الشرعي اللي هو ده الأصل، يعني يفهم الواقع الذي يبنى عليه الحكم الشرعي، وهذا متعين للعالم لابد له حتى يحكم، كما بينا في القاعدة الأولى التصور أنه لابد له أن يفهم حتى يحكم صحيح، وهذا الفهم له أثر في الحكم، لذلك لا يمكن أن يحكم العالم إلا لقد فهم الواقع. والواقع الثاني الذي ليس له أثر في الحكم اللي هو بيسموه كده لما تيجي عند القاضي وتقف وتقعد تتكلمه في قصص وأشياء وأمور والقاضي ينحي كل ده على جنب ويقول لك انا اريد كذا وكذا او اراك كذا مستندات كذا كذا، كل ما تتكلم عنه هذا لا اثر له في الحكم، هذا الواقع غير مطلوب، وهذا الذي ليس له، لا العلماء لا ينتبهون اليه ولا يهمهم معرفته، هو يهمه الواقع الذي يؤثر في الحكم فقط، القصص والامور والمناقشات والاشياء التي لا يستفيد منها الحاكم او القاضي او المفتي لا يهتم بها. فالجاهل لا يعلم ذلك، يظن انه عايز واحد يسمعه ويحكي ساعه واثنين وثلاثه ويطلع، لا، العالم يفهم ما هو الواقع الذي يؤثر في الحكم فيسال عنه ويبحث عنه ويدرسه. فاتهام العلماء ودي اصبحت الان موجوده انه لا يفهمون الواقع، هذا باطل، مقصود منه ايضا ان ينقص من العالم، انه يهدم العالم ايضا اللي موجود. يعني مثلا كمساله، مثلا متى يحكم على الميت انه مات؟ هل يموت بقلبه أم يموت بدماغه؟ دي مسألة معاصرة وتكلم فيها العلماء واختلفوا فيها. يعني هل لو مات القلب أو لو مات الدماغ، وقف القلب ومات الدماغ، مسألة حادثة لو جه واحد تكلم فيها وهو لا يعلم الواقع، إنه يرجع هيفهم جزء طبي وجزء سيقرره شرعي، سيقع في خطأ في الحكم. لكن ده واقع لابد أن يعلمه قبل ما يتكلم، مؤثر في المسألة لو أثر. كذلك هتحكم على دولة، هتحكم على جماعة، هتحكم على وضع، على حرب، على ناس، لابد لك أن تفهم الواقع المؤثر في هذا الحكم حتى تحكم على هذه الدول، مسلمة غير مسلمة، جماعة بدعية مبتدعة ولا جماعة للحق، الرأي رأي إسلامية أم رأي جاهلية، غير ذلك. هذا الأثر يؤثر، هذا الواقع يؤثر في الحكم، وهذا الذي يصدر العالم، لا يصدر العالم الحكم الشرعي إلا بعد أن يتبينه. فهذا لا يمكن أن تجد عالم بحق، وإلا لابد ممكن يصيبه أو يخطئ، لكن لابد له أن يعلم بالواقع. إذا مقولة باطلة، مقولة باطلة يروجونها حتى يجعلوا العلماء كأنهم يتكلمون من رؤوسهم هكذا أيضا. أما الواقع الذي لا أثر له في الحكم، هذا لا اعتبار له، لا يفيد في شيء ولا يحتاج إليه العالم. ثم الضابط الثامن قبل الأخير في ذلك، ومن الأهمية فيما كان أخرت حتى نكون قد قدمنا فيما قدمنا من قبل، وهي مسألة ضابط التولي للكفار في زمن الفتن. الآن عندنا مسميات ثلاث سنبينها، التولي أو أربعة، والمولاة والاستعانة للكافر، والرابع إعطاء الأموال لهم أو الدفع لهم كان جزية أو غير ذلك إكراها. أربع مسميات لابد أن نفرق بينهم، وهذا مهم التفريق هذا، لأن أيضا اختلط هذا الكلام عند كثير من الناس فلم يفرقه، والحكم مختلف في الكل. التولي كفر مكفر، المولاة غير جائزة محرمة لكن ليست كفر، الاستعانة على حسب الحال ويقدره اجتهاد ولي الأمر والسلطان والحاكم وأمير القتال وغير ذلك، والرابع سأبين. لكن نبين أولا التولي، لأن التولي أخطره، التولي مكفر. قال تعالى يا الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعض أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لأهدي القوم الظالمين. ما هو ضابط التولي؟ خلينا نقول بالضوابط، احنا كلها قواعد وضوابط الآن. الضوابط التولي: نصرة الكافر على المسلم وقت الحرب بين المسلم والكافر، هذا ضابط مهم جدا نضبطه. التولي: نصرة الكافر على المسلم وقت الحرب بين المسلم والكافر قاصدا ظهور الكفار على المسلمين. يبقى هذا الجملة كلها على بعضها، نصرة الكافر على المسلم وقت الحرب بين المسلم والكافر قاصدا ظهور الكفار على المسلمين. وأنا قلت المسلم، ما قلت أهل سنة وجماعة فقط، ما دام مسلما ولو عنده حتى بدعة مفسقة أو اعتقادات نارية مفسقة دون الكفر، ما دام في راية الإسلام فدخل في الكلام، عشان نضبط مسألة. نصرة الكافر على المسلم وقت الحرب بين المسلم والكافر قاصدا، يعني يفرح، طب يعرف ليه قاصدا ظهور الكفار؟ يفرح لما ينصر الكفار على المسلم، يحزن لو الكفر هزم من المسلم، هو ده القاصد ظهور الكفار على المسلمين. أصل التولي هي المحبة التامة، لما محبة كاملة أو نصرة للكافر على المسلم. يعني التولي إما الأولى اللي هنا النصرة أو المحبة التامة الكاملة للكافر. يعني من أحب الكافر لدينه، لدينه أقول هذا تولى، فهذا كفر. طب ما الفرق بين التولي وبين الموالاة؟ موالاة الكفار مودتهم، محبتهم وتقديمهم ورفعتهم، وهذا فسق وليس كفر. قال تعالى: الذين لم يتخذوا عدو وعدوكم أولياء وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي إلى آيات تسرون إليهم بالمودة، هذا المقصود، وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم. قال أهل العلم: ناداهم الله عز وجل باسم الإيمان، انتبهوا يا الذين آمنوا، مع أنهم والوا، ليش أنا قلت ليس بكفر وفسق؟ قال: يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم، ناداهم بالإيمان، إذا الله لم يخرجهم عن الإيمان، لما ناداهم بالإيمان مع أن ألقي في قلوبهم المودة دل على أن هذا الفعل ليس بكفر بل هو ضلال فقط. تفرقوا بين التولي وبين الموالاة، بعض الناس لم يفرقوا، فإما بيجور بالكفر على الكل أو يخرج أو يرجع للكل ليس بكفر. لذلك حديث لا شك حديث حاطب بن أبي بلتع لما قال: ما حملك على ما صنعت؟ ليش انت بلغت كفار قريش ان احنا جايين للحرب؟ قال: والله ما بي الا ان اكون مؤمنا بالله ورسوله. اول شيء قال: اردت ان تكون لي عند القوم ما يدفع الله بها عن اهلي ومالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر وقال: صدقكم، ولم يكفره، لان لم يكن هذا تولي، ان هو قال: والله اني اعلم ان الله ناصرك، وليس حبا على نصره الكافر على المسلم، ده يكون تولي، لكن كان فيها موالاه، نعم، وهذا محرم، محرم. قد يكون له حكم شرعي او حد في الشرع انه يقتل او شيء ممكن، لكن ليس هذا معناه كفر. الثالث: الاستعانه بالكافر على المسلم او استئجاره. هذه فيها خلاف بين اهل العلم، ان يكون حرب، طب انتبهوا، طبعا تكون حرب بين مسلم ومسلم او قتال، ثم يستعين احد المسلمين بالكافر على المسلم، هذه لا. طب ليكون المساله ان المسلم يستعين بالكافر على كافر، يستأجره لذلك، هذا يجوز، لكن لا ضوابط، لأن بعض العلماء قالوا لا يجوز مطلقا، وبعض قالوا يجوز مطلقا، وبعض قال يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قال لا أستعين بمشرك، ورد أنه أخذ من صفوان بن أمية في حنين أجر، أخذ منه الأدرع واستعان منه بشيء. فإذا المسألة يرجع فيها الاجتهاد الأمير والسلطان والقائد في المعركة، هل استعانة بالكافر في قتال المسلم مع غيره من الكفار مش ليس من المسلمين فيه مصلحة فيجاز في ذلك، أو ليس فيه إصلاحة مصلحة لا يفعل ذلك. ثم بين الرابع: وإعطاء الأموال للكفار، سموها بقى جزية، سموها تألف قلوب، دفع شرور، تسلط من الكافر على المسلم فيملك الأموال، هذا أيضا له مقام آخر، هو ليس بكفر لكنه على حسب الحالة. الشافعي يقول في الأم: إن فرض الكافر على المسلم جزية، كافر للمسلم جزية في وقت الضعف فله أن يدفع له ذلك، يدفع عن الأمة أو عن جموع المسلمين القتال والدماء وغير ذلك. فليها حالات ممكن في الضعف أهل العلم تكلموا فيها. آخر شيء، وهذا الذي قد يكون جديدا عليكم فيه الأمر، والذي نبتلى به في زمن الفتن كثيرا، ويقع فيه بعض إخواننا الدعاة وبعض إخواننا من طلبة العلم، أن الأصل عند أهل السنة والجماعة أن أحاديث الفتن لا تطبق على الواقع الذي نعيش فيه. يعني إيش الآن؟ بيحلو للناس عند ظهور الفتن يرجعوا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، وتقصر المجالس، ثم يوقعون الأحاديث على ما يحدث في وقتها، ويقول هذا وقتها وهذا كذا. والسلف في أصولهم قالوا أحاديث الفتن لا تنزل على واقع حاضر، وإنما يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من حدوث الفتن بعد حدوثها وانقضائها، مع أنك تحذر من الفتن جميعا ك كما يشرح، لكنك أن يحدث أمر، وده اللي بيحدث، يحدث شيء أو وقع أو شيء، تجد على طول واحد طلع بص الوقع هذه لحديث الفتن كذا، فيطبق الحديث على الواقع في وقت الحاضر. هذا ليس من عادة السلف أو ليس من قواعد السلف. ولو رجعت في القراءات ستجد بأنه السلف ما كانوا يفعلون ذلك أيضا، وبل يحذرون مسبقا من الفتن، وبعد انقضاء الفتن وانتهائها يبدأون يتكلمون، لكن ما كانوا يوقعونها على الواقع ويتكلمون فيها، لأنه بعضهم قال العلماء أن هذا من القول على الله بغير علم، ولا تخفى على الله ما ليس لك به علم، لأن المسألة مظنونة أنت لا تعلم. وكثير من الناس يطلعوا في أوقات طائع يقولوا هذه الفتنة كذا، تنقضي المسألة ولا تكون هذه الفتنة، ويقول مرة أخرى في حادثة أخرى ويكرر كل ما، والأصل أنك ليس لك ذلك، ليس لك أنك تقوم عند وقوع شيء أن تقول هذه الفتنة لهذه وهذه الفتنة لهذه. هذا لم يكن عند السلف، بل بعض السلف قالوا كان علماء يأتون إلى أبواب كتب السنة يشرحونها بالأحكام تفصيلا، ويأتوا عند أحاديث السلف الفتن يبينون فقط المفردات والمعاني ويمرون عليها تورعا منهم، يتكلمون فيها ويسقطونها فيها على واقع عندهم، وأن هذا ليس من داب السلف. لكن ممكن تتكلم تحذر قبلها، تحذر من الفتن عموما، ثم بعد انقضائها ممكن تتكلم عن كان فيه حصلت في زمن كذا وهذه كان قال عنها المسلم، أما إسقاط على الواقع فهذا قد يكون من القول على الله بغيره. طيب هذا كان مجمل يعني القواعد والضوابط التي أردت أن أبينها لكم، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يمن علينا بالائتلاف والقوة في الحق والثبات عليه، أن يجعلنا من الذين يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة بعقائدهم من أول عقائدهم إلى الآخر إلى آخر العقائد، لا نفرق بين شيء مما قالوا أهل السنة والجماعة واستدلوا عليه بالأدلة الشرعية. اللهم نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترزق المسلمين صلاحا في أنفسهم وفي ولاتهم، وأن تدلهم على الرشاد، أن تباعد بينهم وبين أهل الفساد يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المرحومين، أن يختم لنا بالحسنى، أن يجعل هذا الأمر وهذه الفتنة التي تظهر وستظهر عاقبتها حميدة على المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. جزاكم الله خير، سامحوني على الإطالة، وكان الأمر كان لابد أن يجمع هكذا، وهذا أيضا بدون يعني تفصيل، هذا إجمال بس غير مخل بقدر ما، وإلا كل قاعدة كان ممكن يكون فيها تفاصيل أكثر من ذلك ومحاضرة. يعني لو أردتم أسئلة أو ننزل لطلب حق إن شاء الله، بس أنا مش عارف يعني ألخص لك الساعتين في 10 دقائق كيف مشكلة. أنا تحت. طيب نقول إن نأخذ رؤوس القواعد. طيب. طيب أول شيء. الله يحفظك ويبارك فيك. عفوا. إحنا نقصد إن لو قلنا هو أول شيء بقى نطلع في أول محاضرة كنت معنا من الأول، إن أهم شيء في شيء الرجوع للكتاب والسنة. ممتاز. بينظف ويسوي ويخلص. أنا كنت أتمنى قبل أن أنا يعني أكون من في الدراسة العلمية أن أنا أكون طبيب، ولكن ما جبتش مجموعة دخلني كلية الطب، أقل مني ب4%. لا كانت أيامها كانت كلية ب87 وأنا جبت 81 فقط، ولا أنا جبت ورا قوي ولا جبت فوق قوي، يعني هو كله نعم. والمهم أنا كنت أريد أن أكون جراح برضه يعني، لكن لم يكتب لي ذلك، عرفت أن أنا فاشل في الجراحة بعد كده، الحمد لله أنا ما بقيتش طبيب جراح يعني. الله يحفظك ويبارك فيك. فلذلك أنا أحب الأطباء جدا يعني، حاجة قلبية كده يعني. لأن الشافعي يقول حتى كمان إن كنت أميرا أحد بغير العلم الشرعي لأمرت أن يكون طبيبا، لأن الطب أعظم مهنة حقيقة في الدنيا، لأن الله يجعلك سبب أنك تشفي الناس، خاصة لو كان الطبيب منتوي نية في هذه المسائل، يعني هو بيأتيه المريض وهو الله يجعله سبب أنه يعني يعافيه ويشفيه. فهذه من أفضل المهن في الدنيا التي قد يعني بالنية تقرب بها المرء إلى الله عز وجل فيها، فهنيئا لكم ذلك. طيب أنا يعني المقصود هنا طبعا بأن احنا ذكرنا حوالي 9 قواعد، لكن الأصل فيه التمسك بالكتاب والسنة، ده اللي احنا نقصده أول شيء، والتمسك والرجوع إلى سيرة الصحابة في تعاملهم في زمن الفتن، لأن زمن الفتن هم تعرضوا له، فبنرجع لسيرهم في هذا التعامل. وهم بعد ذلك بعض القواعد اللي تكلمنا عنها إجمالا طبعا، أن المرء لابد أن يتحلى بالصبر وبالأناة، التأني بالحلم وعدم العجلة في الفتن، ما يتسرع في ذلك. ده أول شيء. الأمر الثاني أنه ما يتكلم في الفتن إلا بتصور الأمر، يعني يكون عنده تصور صحيح له وفاهم ومطلع اطلاع حقيقي. الأمر الثالث أنه حتى يصل للتصور هذا لابد له من سؤال أهل الحالة نفسها، لو في مثلا فتنة في مكان في بلد يسمع منهم، أو بنقل العدل الضابط، وحذرنا من نقلات الكفار وغير ذلك لأن فيها التلبيس أيضا بذلك. فثم أنه بعد ذلك يتصور هذه المسألة فيفتي فيها أو يتكلم فيها بالحكم الذي هو يريده. أيضا لابد أن يكون عنده إنصاف، ممكن يكون هو مجموعة أو ناس مظلومة وعندها فتنة موجودة، لكن هو عنده تحفظ عليهم، إنصاف والعدل لا يمنع من نصرتهم مدى المسلمين، لا يمنع من أنه بين الحق الذي لهم وال وال وال وال والخطأ اللي وقعوا فيه. وهذا الإنصاف والعدل مش يجور مجرد أنه هو يرى بأن هؤلاء عندهم بعض المناقص النقص أو غير ذلك. فهذه أيضا منها من القواعد هنا الاعتصام، الاعتصام وعدم الفرقة، بأنك تعتصم مع جماعة المسلمين. لما تجد أهل السنة والجماعة اتفقوا على شيء وقالوا شيء ما تخالف، ما تأخذ وتجز عنهم وتقول أو تريد أن تخالفهم سواء على مستوى الفرد أو حتى لو كنت لك كلام مع ما تخالف ذلك. فهذه لأن الفرقة كلها كما قلنا عذاب، والاجتماع هو فيه الرحمة. هذه كلها من القواعد. أيضا أنك لابد أنك تزن الرايات الموجودة، تزنها بميزان الإيمان والكفر وميزان الكمال الإيمان، يعني تنظر كل واحد بيدعي راية أو بيدعي شيء ضعه في ميزان الشرع، شوفوا هل هو موافق للإسلام أولا، ثم بعدك موافق للمنهج أهل السنة والجماعة فتوافقه على ذلك أم لا توافقه على ذلك. إذا وافقته ماذا تفعل؟ تنصره وتكون معه وتنصح له، لا تفوت في عضده إذا أخطأ، لا تنكر عليه تهدمه، لا انكر عليه وانصحه بينك وبينه للنصيحة. فهذه مهمة جدا أنك تعلمها بعد أن تضع هذه الموازين التي تكلمنا عنها. أنا بحاول طبعا أجيب لك يعني إيش الخلاصة الخلاصة دكتور، يعني عشان وإلا تسمع مرة أخرى. طبعا ليس كل ما يعرف يقال، أن المرء لا يرد كل ما ينقل إليه ولا يقال، لابد ينضبط. إحنا الآن عديد كل واحد سمع خبر وهو نازل الصلاة أو ما طلعش، يعني هو جاي يجي يبلغه للمسجد كله، ممكن يرجع بعد الصلاة يكتشف إن الخبر ده كاذب، ويكون الناس حصل بلبلة وحصل أمور وحصل إشياء. هذا لابد أن المرء ينضبط إليه، ليس كل ما يعرف يقال حتى لو كان صادقا، لابد تعلم ما الذي يقال وما الذي تخفيه عن الناس. حتى لا أنت عارف في الطب في أشياء بتقولها صراحة، طبعا إحنا المدرسة بتاعت مصر ما بيقولوش حاجة، جماعة بتوع بره لما يكون في شيء عند المريض بيحكي له كل حاجة، بيقول له أنت هتموت كمان شهرين، إحنا عندنا لا، أنت معك 100 سنة يا عم عايش، ما عندناش مشاكل خالص. فهذه ممكن تكون صح وهذه ممكن تكون صح، أنا بتكلم طبيا. فهذه أحيانا بيكون لابد تخبره بحاله، وأحيانا لو أخبرته بتجد إنه إيش ممكن يتأثر نفسيا، لا تخبره بس ممكن تخبر أوليائه بقى أو أقاربه حتى هو لا يؤثر حالته النفسية على حالته المرضية. فهذا إذا كان في الطب ففي الشرع من باب أولى أن يكون ذلك موجودا. يعني هذه الموالاة طبعا مهمة جدا، نعرف موالاة المؤمنين ولا نوالي الكفار ولا نتولى الكفار ولا نودهم، لأن هذا فيه قد خروج، قد يكون خروج من الدين وقد يكون أقلها محرم. فلابد نعلم ذلك، أن هذا بيقع فيه الناس بالأقوال، ده بالقول، يعني ممكن لك استهلوا الفلان اللي حصلهم كده، ده الفلان دول كويس إنه عملوا فيهم، وهم دول كفار دول مسلمين. وهذه قلنا بيناها من قبل في الفتن، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في فرق بين فتنة قتال المسلمين بعضهم وبعض وفتنة قتال الكافر مع المسلم. المسلم مع المسلم أنت نعم تجلس ما تتكلم وتبتعد، لكن مع الكافر لابد لك من نصحه ومساعدته ونصرته وأن تكون معه حتى ينتصر على الكافر، لا العكس، لأن هذه قد تؤدي للمرء أن يخرج من الإسلام بسبب ذلك. يعني هذه طبعا المجمل اللي تكلمنا عنه، أردنا بس أن نبينه يعني لكم. يعني جزاك الله. هو لو تفرغ ابعته لكم مفرغ، يعني ان شاء الله في ناس بتفرغ ساعات الصوت، يعني التسجيل التسجيل عندكم شيخ؟ لا ان شاء الله الجزء الاول نزل. طيب هو ينزل، بينزل على القنوات، لو انا ابعت لكم ابو محمد يبعت لكم القنوات التليجرام اللي فيها تمام. 9 اخذنا 9 بعد الحسم يعني. بعد بس الحسم يعني. ده كان الجزء الثاني، الجزء الاول كان فيه برضه الاسبوع الماضي كان. طيب ان شاء الله يفرغ ونحاول ننزله تفريغا، لكن هو التسجيل هيبقى موجود يعني باذن الله تعالى. احسن الله اليكم. واحنا قلنا يعني بس نخليه كده يعني، يعني نبتديها كده المحاضرتين دولت، لو تيسر الله في الدراسات بعدين ممكن نتوسع بقى اكثر يعني. هو اصلا المحاضرتين دول دي نفسها يعني مهمه جدا بصراحه. نعم هي طبعا يعني فيها نوع من الاجمال عموما يعني، لان طبعا لكن احنا في الزمن هذا نحتاج ان في تخبط كثير والله اعلم يعني. بننفع بهذا الامر يعني. لو في اسئله خاصه ممكن تفضل. بالنسبه للنظر في الزمن اللي بيصير